ولما ربنا يديها ينسى أقرب الناس إليه ويبيع أقرب الناس إليه. يا خسارة يا خسارة. في واحد لما بيكون موظف صغير بيبقى وصول أول الرحم ويحب قرايبه ويروح لعمته والخاله والولاد عمه وولاد خاله واخدهم في حضنه وبيحبهم، وأول ما يبقى منصبه عالي لو شاف نمرتهم على التليفون يقفله أو يغيره. مش عايز يعرف حد، مش عايز حد يفكره بالماضي الأليم بتاعه، عايز يفتكر أنه هو الآن هو دلوقتي وزير، هو دلوقتي مدير، هو دلوقتي رئيس وزراء، هو دلوقتي مدير شركة، هو كذا. فمش عايز حد يفكره بالماضي الأليم كان إنسان بسيط أو إنسان فقير. فبيتبرأ من كل أصوله وينسى أصله وفصله حبيبه وناسه وأهله ويبيعهم بعرض من الدنيا قليل. ده اللي حصل مع أخو النجاشي لما قالوا له بيقتلوا، قالوا لا مش ممكن، أخويا حبيبي لحم ودمي تقتلوه إزاي؟ لا طبعا ما يتقتلش، خد بالك لمصلحة البلد، بلدك حبيبتك، بلدك هتبقى ضعيفة طول ما أخوك ماسك النجاشي بتاع الحبشة، إنما لما هو يتقتل وإنت اللي تمسك عندك 12 ولد. في لحظة لحظة ضعف غريبة جدا قال لهم خلاص ماشي، واتفقوا مع بعض، وكل المؤامرات دي بتتم في سرية تامة. وكان ضيفنا الحبيب وبطل قصتنا أصحاب ابن أبجر اللي هو هيبقى بعد كده، بقى بعد قصة طويلة كده هيبقى هو النجاشي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه طفل صغير كان بيلعب في جنينة القصر بتاع أبوه ومش حاسس بحاجة خالص وما يعرفش أي حاجة عن الدنيا ولا عن المؤامرات ولا عن الأشياء الحقيرة اللي بتدور في الدنيا، لسه صغير مش فاهم الدنيا. اتفقوا مع بعض وجمعوا بعض الشياطين الإنس واتفقوا وجهزوا حاجة اسمها كتيبة الإعدام. إيه كتيبة الإعدام؟ جهزوا مجموعة من شياطين الإنس معهم الرماح والسيوف والعتاد وهيقتحموا قصر النجاشي اللي هو والد بطلنا العزيز أصحاب ابن أبجر، هيروحوا يقتلوه. طب فين أصحابنا في الوقت دوت؟ نايم في القصر برضه، بس هو كان نايم في حتة وأبوه كان نايم في حتة في نفس القصر. أبوه كان مشغول جدا وسهران بيخلص أمور البلد فبينام متأخر، وهو بقى عشان طفل صغير فبينام بدري، فأمه واخداه في حضنها ونايم في القصر وما يعرفش إن هو بعد دقائق معدودة هيبقى يتيم وهيتحرم من أبوه، وأبوه هيتقتل في نفس المكان اللي هو عايش فيه. وهو طفل صغير ما عرفش حاجة عن الشرور اللي مالية الدنيا وعن شياطين الإنس اللي مليين الكون ده كله، فما يعرفش حاجة. فجأة دخلوا بالرماح والسيوف واقتحموا القصر، لقوا عدد كبير من الحرس، وده طبيعي طبيعي جدا، الراجل ملك بلد فليه حرس. قتلوا الحرس كلهم عشان يوصلوا لغرض معين، ممكن يضحوا بكل حاجة عشان يقتلوا بني آدم واحد، ممكن لو لقوا قدامه 200 واحد يقتلوهم عشان في الآخر يقتلوا واحد. قتلوا الحرس كلهم ووصلوا لحد الغرفة اللي كان فيها النجاشي اللي هو والد بطلنا والد أصحاب ابن أبجر. دخلوا على الرجل، الرجل كل الناس كانت بتحبه وكل الناس كانت فعلا ما فيش حد بيكرهه، إنسان عادل وطيب ومحترم وكويس ويحب الخير للناس، وياما سعى لخدمة شعبه وياما حاول يطور بلده وياما وياما وياما قدم لهم خدمات جليلة، وعمره ما كان يتخيل أبدا إن الإيدين الآثمة والغادرة ديت توصل ليه وتفكر إنها تقتله. عملت لكم إيه؟ وأحيانا فعلا الإنسان بيقعد يفكر، أحيانا بتتأذي من ناس قريبين منك جدا وبتتأذي من ناس عمرك ما كنت تتخيل هم يأذوك، وتقعد تسأل نفسك عملت لهم إيه؟ فما تلاقيش إجابة للكلام ده إلا حاجتين، الحقد والحسد وحب الدنيا. حقد وحسد من ناحية وحب دنيا من ناحية، بتخلي ناس كتيرة بتجور على الناس اللي حواليها وبتأذيها بكل أسف. دخلوا على الرجل وفي إيديهم الرماح وعينيهم مليانة شر، فخير في إيه؟ قالوا له داخلين نقتلك. طب تقتلوني ليه؟ ده أنا يا ما أكرمتكم ويا ما عدلت في الأمة ديت ويا ما خدمت البلد ويا ما ويا ما ويا ما كل ده ودانهم مش وصل لها ولا كلمة ولا سمعين منه أي حاجة. ودخلوا قطعوا حتت وقتلوا وحرموا ابنه اللي هو بطلنا العزيز أصحم ابن أبجر، حرموا ابنه منه وابنه نايم في حضن أمه وما يعرفش أنه في اللحظة ديت بقى طفل يتيم وأنه اتحرم من أبوه للأبد. قتلوه وجريوا على الحكماء اللي هم الوزراء وادلهم التمام زي ما بيقولوا، راحوا لهم خلصنا عليه قتلناه، فرحوا واستنشقوا نسيم الأنس والفرحة بشكل غير عادي، حاجة عجيبة قوي. إنسان لما يكون ماشي في الشارع ويشوف قطة ميتة تحت عربية قلبه بيتقبض وبيحس كده بغصة في قلبه، إن مش متعود يشوف الدماء ومنظر دماء بيأذي الإنسان. فتخيل لما يكون واحد راح يقتل إنسان، وإنسان طيب وإنسان محترم وإنسان ياما خدم أمته، ورحين يقتلوه بكل بساطة وبيوصلوا الخبر بكل بساطة وفرحانين قوي قوي إن هو اتقتل. إيه النفوس ديت وإيه القلوب ديت؟ ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، والحمد لله الذي عافانا من كل هذه الأشياء. فرحوا قالوا للحكماء احنا قتلناه خلاص، فرحوا ومبسوطين جدا ان العملية تمت بنجاح ساحق. وراحوا طلعوا في ساعتها ما استنوش للصبح حتى، في ساعتها طلعوا مباشرة عشان يبشروا اخو النجاشي ان اخوك اتقتل. فراحوا قالوا له ابشر اخوك اتقتل، وبكرة ان شاء الله بكرة في الساعة الفلانية ستتوج وتبقى أنت ملك الحبشة ويبقى أنت النجاشي الجديد، ألف مبروك عليك. فرح الرجل فرحة غريبة في لحظة من لحظات غياب الضمير وموت القلب. ضمير غاب، ويمكن الضمير ده هيفوق بعدين، بس هيفوق في وقت خلاص عدت فيه كل حاجة، وهيندم في وقت مش هينفع فيه الندم. اتقتل أخوه ابن أمه وأبوه، وده كان أخوه الوحيد، هم الاثنين إخوات. النجاشي اللي كان ماسك الحبشة كان عنده ولد واحد اللي هو أصحام ابن أبجر اللي هو بطلنا الجميل، والتاني اللي هو أخوه ده اللي فرح بقتله عنده 12 ولد، ففرحان إنه هو هيبقى هو بقى خلاص ملك البلاد. فاتفقوا معه على برنامج التتويج ولحظة التتويج. صبح الصبحية أهل الحبشة اللي بيحبوا النجاشي اللي هو والد أصحاب ابن أبجر الرجل الطيب العادل الفاضل ده، فصحي الصبح لقوا الدنيا كلها بتقول الحقوا الحق إيه اللي حصل؟ النجاشي اتقتل. اتقتل ليه واتقتل فين ومين اللي قتله؟ محدش يعرف، لأن اللي بينفذ الموضوع دوت مش واحد من الشعب، ده اللي مسكين الشعب الوزراء والحكماء اللي مسكين البلد، هم اللي نفذوا الجريمة البشعة ديت. فبالتالي محدش يقدر يسرب خبرهم لأي حد، ومحدش يقدر يقول أي كلمة، ولو كلمة طلعت فيها السجن أو الإعدام. فالكل سكت، والناس اكتفت بأن هي نسيت، وكلمة الله يرحمه كان راجل طيب وده كل اللي طلع بيه. وكفاية سيرة الإنسان، حيانا الإنسان فعلا ما بيكسبش من حياته إلا سيرته. احنا النهاردة لما نقعد نفتكر مشايخنا اللي ماتوا ونقعدوا الله يرحمه الله يرحمه رحمة واسعة، يا رب كرمه، يا رب يا رب يا رب دخله الجنة، يا رب اغفر ذنوبه، يا رب يا رب، سيرة حلوة بتخلي الإنسان يترحم على الناس الجميلة ديت والجيل الحلو ده. شايف الموضوع إن الشعب اللي كان لسه مبارح بيهلل وبيشيد بحياة النجاشي الملك العادل الطيب الجميل اللي موفر لهم كل اللي هم عايزينه، نسيوه في لحظة خلاص بقى كان يا مكان. في لحظة واحدة نسي كل حاجة، ونسي النجاشي اللي كان بيخدمهم وبيكرمهم بيحكم ما بينهم بالعدل، وابتدوا يفكروا في الملك الجديد مين اللي هيتوج. قالوا لهم ده اخوه، قالوا خير الحمد لله، هيتوج امتى؟ النهاردة. طب جميل قوي قوي. في اللحظة ديت هم فرحوا بتتويج الملك ونسيوا دموع بطلنا الجميل أصحام ابن أبجر اللي أبوه اتقتل وبقى هو يتيم، ساب الاحتفال بتاع تتويج الملك الجديد اللي هو عمه، وراح قعد تحت ظل شجرة وقعد يبكي لأن أبوه مات، ومش أي ميتة، اتقتل في لحظة ما كانش حد يتخيل فيها أنه يتقتل، واتغدر بيه في لحظة ما كانش حد ممكن يتخيل أنه يتغدر بيه. طفل قعد يفكر ويسأل نفسه، هو أبويا اتقتل ليه؟ عمري ما شفت أبويا بيعمل حاجة وحشة، طول عمره بيخدم الناس، طول عمره بيكرم الناس، عمري ما سمعته بيظلم حد، وعمري ما شفته بيظلم حد، إيه اللي خلى الناس دي تقتله؟ طب ويقتلوا أبويا أنا ليه؟ ما كان يقتلوا أي حد تاني. طيب طيب طيب، والطفل صغير وفكره قد كده، ولكن تساؤلات كتير عمالة بتدور في دماغه، ليه يقتلوا أبويا؟ ليه يتموني؟ وليه يخلوني أتحرم من كلمة بابا أو كلمة أبي؟ حاجات كتيرة دارت في ذهن أصحام ابن أبجر، وهو ده بطلنا يا جماعة. أصحام ابن أبجر ده هو دوت اللي هيبقى بعدين النجاشي اللي لما مات صلى عليه حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نقف عند الحتة ديت ونشوف إزاي في الحلقة اللي جاية إزاي تم تتويجه، وإحنا هنعيش مع قصة النجاشي على الأقل يمكن 5 حلقات ورا بعض عشان تعرفوا قصة النجاشي بجد. كل اللي كنا نعرفه عن النجاشي بجد والله، وانا حتى لحد وقت قريب كل اللي كنت اسمعه عن النجاشي حاجة واحدة بس، ان النبي امر الصحابة لما اشتد عذاب المشركين بيهم ان هو يروحوا بلاد الحبشة، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد، قعد عنده فترة اكرمهم مفيش مشكلة، ورجع بعد كده واسلم ومات، والنبي عيسى عرف من خلال جبريل عليه السلام ان النجاشي مات فصلى عليه صلاة الغائب. ده اللي كنا نعرفه عن النجاشي. لكن لما عدت أبحث وأنا في الوقت الحالي وأنا بقدم لكم يعني حلقات روائع التابعين، أنا بعمل فعلا مجلدين بعنوان روائع التابعين، فلما وصلت في بطون الكتب عشان أعرف قصة النجاشي وقفت على قصة فعلا جميلة جدا ومؤثرة، قصة طويلة وجميلة، والوقت انتهى، وهنكمل بكرة قصة النجاشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.